الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في بيت من بيوت الله نقرأ كتاب تقريب التدمري لشيخنا محمد الصالح الثمين رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. التدمرية هي رسالة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 27 من رجب العام 37 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر الخامس لعام 16 و2000. نعم، وقفنا على قول المؤلف: فصل. الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والفرامطة الباطنية ومن تبعهم. هذه الطائفة الثالثة، الطائفة الأولى من هي؟ الذين ينفون الصفات إلا بعض الصفات، الأشاعرة. الطائفة الثانية الذين ينفون كل الصفات ويثبتون الأسماء فقط. الشعر يثبتون الأسماء بعض الصفات. المعتزلة ينفون كل الصفات يثبتون الأسماء. الطائفة الثالثة شد منهم ضلالا، الجهمية، ينفون الأسماء والصفات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. اللهم. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم، وطريقتهم أنهم لما قال غلاة الجهمية، شوف العدل عند أهل السنة، يعني في جهمية في غلاة جهمية، في معتزلة في غلاة معتزلة، ها، في بعد رافضة في غلاة، يعني هؤلاء أبلغ في الضلال. نعم. وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات، ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يقال هو موجود. شرط الإطلاق معناها؟ معنى قولهم بشرط الإطلاق، معنى قولهم، معنى قولهم بشرط الإطلاق سبحانه أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية، لأن الصفة تقيد الموصوف. إذن هو يعني موجود بلا صفات، موجود بلا صفات، كما قلنا أن غلاة الجهمية ينفون ماذا؟ الأسماء والصفات. نعم. فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء المخلوق، أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. لأن كل هالكلمات أصلاً ما لها معنى عندهم. سميع، عليم، بصير، العلم، القدرة، البصر، ما لها معاني، فبالتالي هي عندهم سواء. واضح؟ نعم. فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر، لأن كل أسماء بلا معاني. نعم. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد. ماذا نسمي هذا يستلزم التشبيه؟ إيش قلنا عنها؟ اللوث التي يشترك به كل أهل البدع، كل واحد ينفي نفيا مطلقا أو بعض النفي، كلهم يقولون إذا أثبتنا يستلزم من الإثبات التشبيه أو التمثيل. وأيضا هؤلاء يقولون إذا أثبتنا يلزم التعدد، إذا قلنا الله سميع على واحد، إذا قلنا بصير صار اثنين، إذا قلنا عليم صار ثلاثة، إذا قلنا قدير صار أربعة، إذا قلنا خالق صار خمسة. وهذا كلام باطل، يعني معلوم البطلان. أصلا ما في شيء إلا في أكثر من صفة، وكلما تعدد صفة الشيء تعدد، فأنت إنسان واحد، وأنت رجل اثنان، وأنت متزوج صرت ثلاثة، وأنت عندك أولاد صرت أربعة، وأنت ما يمكن هذا. حتى في المخلوق كل ما زادت صفة زادت الذات. لا، يعني هذا الكلام ظاهر البطلان، لكنهم هكذا قالوا: إذا قلنا الله له صفات متعددة إذن هو سيتعدد، وإذا قلنا له صفات إذن هو يشبه المخلوقين. فأحسن شيء الله لا أسمى له ولا صفات حتى لا يتعدد وحتى لا يماثل المخلوقين. هكذا قالوا من غلاة الجهمية. نعم. كم أوجه ذلك؟ ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. وأما في الصفات سبحان الله، وهذا الكلام يا أخوان يقول الجهمية وهو أكثر عقلانية من المعتزلة ومن الأشاعرة، صح كلامه. يقول إذا قلنا الله سميع يلزم أنه عنده سمع، أنه يسمع، وهذا اللازم اللي هم يقولون يلزم لازم صحيح ولا أو لازم باطل؟ صحيح. وحتى لو ألزمنا به نلتزم به، نقول نعم الله اسمه السميع وذو سمع وإيش ويسمع، ما عندنا إشكال فيها. لكن يأتي المعتزلي يقول الله سميع بلا سمع، الجهم يقول كيف؟ إذا قلت سميع معناه أنا يسمع، إما تكون مثلي أقول الله ليس بسميع ولا يسمع، أما تقول سميع ولا يسمع ما هو معقول. لاحظتم يعني حيث العقلانية كلام الجهمي هذا أقرب إلى أقرب قليلا الصواب من كلام المعتزلي. المعتزلي يقول سميع بلا سمع، الجهمي يقول إذا قلت سميع يلزم أن تقول أنه له سمع، أو لا تقول سميع، أما تقول سميع بلا سمع ما يصلح. وأهل السنة ماذا يقولون؟ نعم يقول سميع ويسمع. ثم يردوا على الشاعرة يقول بعد رحمن ويرحم، تبهتم؟ فنحن بفضل الله عز وجل مستقيمين في عقيدتنا، لسنا كالشاعرة ولا كالمعتزلة ولا كالجهمية، وإنما نثبت لله ما أثبت الله نفسه في كتابه وأثبت له رسول الله في سنته، مع اعتقاد أن هذا الثابت لله عز وجل يليق به سبحانه وتعالى لا إمارة صفات المخلوقين، والحمد لله بلا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. نعم. وأما في الصفات فقالوا إن إثبات الصفات المتغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. نعم، هذا عندهم أنه تركيب ممتنع مناقض للتوحيد، صار الله مش واحد، صار عدة ذوات إذا قلنا له صفات، هكذا يقولون. نعم. الرد عليهم، والرد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبق أمثلة من ذلك. مثل سبق مثلا جمع نفسه بين النفي والإثبات، مثل ليس كمثل شيء السميع البصير، قال ليس كمثل شيء نفي هو السميع البصير، فالله هو الذي نفع عن نفسه وهو الذي أثبت لنفسه. فلو كان الإثبات ينافي النفي أو النفي ينافي الإثبات لما وصف الله نفسه بالنفي والإثبات، لا يمكن. إذن لا منافات، بدليل أن الله هو الذي نفع عن نفسه التمثيل وهو الذي أثبت نفسه الصفات. فلو كان إثبات الصفات يدل على التمثيل ما نفى الله عن نفسه التمثيل، ولو كان نفي التمثيل يدل على نفي الصفات ما وصف الله نفسه. فكونه وصف نفسه بالنفي والإثبات دل على أن النفي ثابت والإثبات ثابت، أما الإثبات فيليق بالله عز وجل، وأما النفي فلا يستلزم نفي الصفات، إنما هو يستلزم نفي التمثيل. الله جل وعلا لم يقل ليس له صفة، وإنما قال ليس كمثلي شيء، فنفى التمثيل ما نفى الصفة، بدليل أن قال وهو السميع البصير. نعم. فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الثاني أن الموجود، إذن هذا ينطبق على من؟ على من يصف الله بالنفي وينفي الإثبات، وعلى الممثلة الذين يصفون الله بالإثبات وينفون نفي التمثيل. هم يقولون مش الممثله يثبتون الصفات ويغلون باثباتها حتى يكون مثل المخلوق. فالذين يمثلون امنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، والذين ينفون نفيا مطلقا من غير اثبات هذا ايضا امنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. والايمان بالكتاب كله كيف؟ ها، ان نؤمن بالصفات نثبتها لله مع نفي التمثيل. نعم. الثاني ان الموجود المطلق بشرط الاطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وانما هو امر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقه، فتكون حقيقه القول به نفي وجود الله تعالى الا في الذهن، وهذا غايه التعطيل والكفر. طيب احفظوها من الان، ما معنى لا وجود له في الخارج؟ يعني في خارج الذهن، في خارج الذهن شيء ما هو موجود. هل يوجد سمع بلا سميع؟ ها، انت ممكن تكتب كلمه سمع تكتب، لكن هذه هي موجوده؟ لا، ما في شيء سمع بلا سميع. فخارج الذهن في شيء اسمه سمع، او عفوا في الذهن في شيء اسمه سمع، لكن خارج الذهن في شيء محسوس سمع بلا سميع ما يوجد. فهم الذين يقول الله عز وجل سميع بلا سمع اثبتوا شيئا موجود في الذهن لكن خارج الذهن ما هو موجود. ما الموجود في محسوس خارج الذهن؟ أن السميع يسمع، سميع، أن السمع في سميع والسميع يسمع، يعني لماذا يسمى سميع؟ واضح؟ فهم يثبتوا شيء خلاص، شيء يتخيلون في أذهانهم لكن في الخارج الحقيقة ما هو موجود. واضح؟ طيب، وإنما هو أمر يفرضه الذهن لا وجود له في الحقيقة، لا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن. إذا كان الله عندهم موجود لكن بلا صفات، في الذهن الله موجود، في خارج الذهن الله مش موجود. لما؟ لا أسماء ولا صفات. في شيء موجود وهو لا أسماء ولا صفات؟ ها؟ ما في. أحقر شيء، أحقر شيء لابد أن يكون له موصوفا. إذا كان بدون صفات إذن ما هو موجود أصلا. فهل يعقل أن خارج الذهن شيء حقيقي اسمه الله بلا أسماء ولا صفات؟ ما يصير. لكن هو يتخيل في ذهنه أن الله موجود بلا أسماء ولا صفات، خارج الذهن يعني في الحقيقة في الواقع ليس موجودا. واضح؟ وهذا غاية التعطيل والكفر، هذا أكفر شيء، أن يوصف الله أن يسلب الله جميع أسماء وصفات، يعني ولا شيء، ولا شيء معناه أنه ولا شيء، لا أسماء ولا صفات يعني ولا شيء. شفت المخلوق وهو مخلوق، كلما زادت صفاته زادت ايش قيمته ولا لا؟ الان اي بضاعه لو مثل سياره حديثه بشكل مواصفاتها كذا كذا كذا كذا، كل ما زادت مواصفات كل ما زادت قيمتها، صح؟ تصور هذا ماذا يقول الله عز وجل؟ لا اسماء ولا صفات. سبحان الله، المخلوق كل ما زادت صفاته زاد قدره، والله عز وجل عظيم الشان ولا صفه له. في شيء أكفر من هذا؟ في شيء أكفر من هذا؟ ما في شيء أكفر من هذا. واضح؟ طيب، الثالث قولهم إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، مكابرة في المعقولات سفسطة في البدهيات. فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف، وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم. عالم. فالعلم غير العالم. نسأل الله. والقدرة غير القادر، والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. هذا محسوس واضح جدا. العلم غير والقدرة غير والكلام غير، صح؟ ولا لا؟ يعني واحد ممكن يقول لك أعمى. لكن يتكلم، شلون أعمى يتكلم؟ شو تقول له؟ تقول أعمى في عيونه، يتكلم بلسانه، كلام غير والبصر غير، صح ولا لا؟ واحد أصم لكن يمشي، شلون أصم ويمشي؟ يمشي برجوله ما يمشي بها. هذا منفصل عن هذا. فإذا قالوا السمع هو نفس العلم، العلم هو نفس القدرة، القدرة هو كل هذا آخر. كما قال مكابر في المعقولات سفسطة في البديهيات، هذا شيء بديهي أن السمع غير البصر، البصر غير العلم، والعلم غير القدرة، ولا لا؟ واضح يعني. نعم. الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي. أعد أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات. نعم صحيح، يعني لو أردت أن تصف أي شيء بالمدح فإنه لن تكون مادحا له إلا إذا وصفته بصفات وجودية، تقول سميع، ذكي، شجاع، كريم، هذه اسمها صفات وجودية. لكن لو وصفت بصفات سلبية فلن يكون مدحا إلا إذا كان هذا النفي متضمن إثبات كمال ضده. فإذا قلت فلان ما هو بخيل، لازم تقصد ما هو بخيل يعني كريم، ولا إيش الفائدة تقول ما هو بخيل؟ وإذا قلت فلان ما يكذب يعني أنه يصدق، فلان ما يجبن يعني أنه شجاع، فلان ما يتذبذب يعني أنه ثابت. إذا ما كان هذا النفي مستلزم إثبات كمال ضده وإلا ليس بمدح. واضح؟ فالله علم جل وعلا لما وصف نفسه وصف نفسه بصفات الكمال، ولما نفى عن نفسه صفات النقص فالنفي هذا يستلزم إثبات كمال ضده. طيب رب العالمين وصف نفسه بالكمال فقال إن الله على كل شيء قدير، صح؟ أثبت نفسه القدرة على كل شيء. ولما نفى عن نفسه قال إيش؟ لا يعجزه شيء، صح؟ لا يعجزه، هذا نفي، وما نحن بمعجزين، هذا نفي. هذا النفي معناه إيش؟ لا يعجزه لأنه على كل شيء قدير، لأنه بكل شيء عليم. أما أن يوصف الشيء بالنفي ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا دون أن يثبت له كمال ضده، هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. حتى في المخلوق ليس بشيء، لو وصف مخلوق بصفات النقص بصفات النفي دون إثبات الكمال دون إثبات كمال ضده فليس بشيء. فلو قيل الإنسان ليس ببخيل وليس بكذاب وليس بأمين، لا سلب ليس ببخيل ليس بكذاب ليس بجبان ليس يعني شجاع، لا ما قلت شجاع لك، هو ليس بجبان. طيب مو شجاع؟ لا ليس بالشجاع، ليس بجبان، وليس بالشجاع بعد، ليس بكذاب يعني صادق، لا ما أقول صادق. إذن ليس بكذاب يعني صادق، قال لا هو ليس بكذاب بس ما أقول صادق، ما غير مقبول، هذا في المخلوق غير مقبول، فكيف بالله عز وجل؟ فلذلك الله عز وجل وصف نفسه بماذا يا إخوان؟ بالإثبات والنفي. بالإثبات كثير، سميع بصير عليم قدير، صح؟ وبالنفي كل نفي نفى الله به عن نفسه فيستلزم إثبات كمال ضده. مثل ماذا نفى عن نفسه؟ العجز، النوم، السنة، الظلم، اللعب، العبث، صح؟ هذا كله نفى الله عن نفسه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما ربك بظلم العبيد لا تأخذ سنة ولا نوم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كل هذا النفي يدل على إثبات كمال ضده. إذن هو لا يظلم لكمال رحمته وعدله، إذن لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه وقدرته. واضح؟ نفع عن نفسه النوم والسنة لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيومته، حينئذ يكون كمالا. فالله عز وجل خلاف ما قال هؤلاء الكفرة المعطلة، الله وصف نفسه بصفات الكمال الثبوتية ونفع عن نفسه صفات السلب مع إثبات كمال ضدها، هكذا يكون الكمال. نعم. الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. صح، أكيد هذا. يعني ممكن أنت الإنسان الواحد طلع فيه 100 صفة ولا لا، تقول يسمع، يتكلم، يتحرك، يتنفس، يأكل، يشرب، ينام، تزوج، عنده أولاد، درس، تخرج، أبو فلان، أم فلان، 100 200 300، هل يتعدد؟ ها؟ ممكن واحد عنده ولد واحد يذكر في 100 صفة، يعني معناه عنده 100 ولد؟ لا، ولد واحد. فهذا كلام غير معقول. نعم. السادس قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. إيش رأيكم بالقول هذا؟ إن إثباتها يستلزم أن يكون متصف بمعنى الاسم. صحيح، صحيح هذا الكلام، لكن إيش يقتضي أن يكون إثباتها تشبيه؟ هذا باطل، لا يستلزم. نعم. جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء هي صفات. من إثبات الأسماء صفات لائقة. جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات. نعم، هذا ما لا يفهمه كثير من أهل البدع. التماثل بالمسميات لا يستلزم أي تماثل في الموصوفات. ذكرنا مرارا وتكرارا كلمة يد متكون من ماذا وماذا؟ من يال، من ياء ودال، صح؟ يد. فإذا قلت يد الإنسان، يد الحيوان، يد الحشرة، يد الباب، هل الأيدي متماثلة؟ متماثلة مع أن كلها ما اسمها؟ يد يد يد يد، وهم متباينة. سبب التباين الإضافات متباينة، فاختلفت الأيادي أو الأيدي، اختلفت الأيدي لاختلاف الإضافات. ففي الجملة الأولى يد إنسان، في الجملة الثانية يد حيوان، في الجملة الثالثة يد حشرة، في الثالثة يد الباب. واضح يختلف الباب عن الإنسان، عن الحيوان، عن الحشرة، عن الباب، صح؟ مختلفة. إذن يلزم اختلاف المضاف إليه أن تختلف إيش؟ المضاف، صح؟ طيب، إذا كان في فرق بين يد الإنسان ويد الحيوان ويد الحشرة ويد الباب، طيب وإذا قيل يد الله ما في تباين؟ من باب أولى أن يكون في تباين، واضح؟ بل لو قيل يد الإنسان اليمنى ويد الإنسان اليسرى، في بين تباين ولا تماثل؟ تباين، هذا يمنى هذا يسرى، شكلها غير. شوف وين اتجاه الإبهام وين اتجاه الإبهام، شوف الخطوط اللي فيها تختلف، البصمات اللي فيها تختلف، القوة فيها تختلف، هذه غير وهذه غير. وهما يدان في إنسان واحد، تختلف هذه عن هذه. فإذا قيل يد الله يد المخلوق يتماثلان، ما تماثلت يد الإنسان اليمنى مع اليسرى حتى تتماثل اليمين الرحمن مع يمين الإنسان، ما لكم كيف تحكمون؟ بل يد الواحدة تختلف من فترة إلى فترة، لما كان طفل ثم لما يشب ثم لما يكون شيخا، تختلف ولا ما تختلف؟ اليد الواحدة تختلف من فترة إلى فترة إلى فترة، ويد الرحمن تماثل يد المخلوق؟ لا، ما لهم لماذا لا يثبتون لله يدا؟ قال إذا أثبتناها راح تماثل صفة المخلوق. المخلوق يده بذاتها ما تتماثل بين فترة وفترة وفترة، يد الخالق ستماثل يد المخلوق؟ أبدا. يد الخالق جل وعلا تليق به، حتى أنه جل وعلا يطوي السماء بيده، صح؟ والسماء مطويات بيمينه، هذه مثل مخلوق. يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، هذا مثل مخلوق. يضع السماوات على أصبع، هذا مثل مخلوق. الأراضين على أصبع، الشجر على أصبع، الثرى على أصبع، سائر الخلق على أصبع يهزهن، هذا مثل مخلوق؟ لا يمكن. المخلوق يسمع والخالق يسمع، بينهم تماثل؟ لا. طيب ما الفرق بين يسمع في حق الخالق ويسمع في حق المخلوق؟ من حيث الحروف واحدة، صح؟ يسمع. ومن حيث المعنى واحد، يسمع يسمع، سمعت يسمع الخالق، يعني يسمع المسموعات، والمخلوق يسمع يعني. لكن عاد صفة السمع من صفة السمع، حقيقة السمع حقيقة السمع، الله عز وجل يسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية، والمخلوق يسمع على قدر على قدره. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة رضي الله عنها في البيت تسمع بعض الكلام، المرأة تشتكي من زوجها وقد ظهر منها، والله فوق عرشه يقول قد سمع الله. قد دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، تحقق سمع الله لها، والله يسمع تحاوركم، وإن الله سميع بصير. يأتي المعتزق والله ما يسمع، سبحان الله. قد سمع والله يسمع، إن الله سميع معناه، وهذا كل ما يدلك أنه يسمع. إذا المخلوق أكمل من الخالق على قولكم، لماذا؟ لأن المخلوق يسمع بين الخالق لا يسمع، معنا لو جئت بمخلوقين أحدهم يسمع والثاني لا يسمع لاتفق العقلاء أن الذي يسمع ها أكمل من الذي لا يسمع. إذا مخلوق ومخلوق واحد يسمع واحد ما يسمع، الذي يسمع أكمل، فكيف تقول عن الخالق لا يسمع؟ وعلى هذا تأتي جميع الصفات، يرحم يرأف يرضى يسخط يفرح بتوبة، كل الصفات مبدأها واحد، وهو أن نؤمن ونثبت لله ما كل ما أثبت الله نفسه في كتابه وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف، بابها واحد، كل الصفات بلا استثناء بابها واحد، واضح؟ نعم. السابع قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قولهم، وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات، وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافق الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافق غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر. سبحان الله، كلما فروا من شيء وقعوا بالشر مما فروا منه، كلما فروا من شيء وقعوا بالشر مما وقعوا فيه مما فروا منه. إذا قالوا الله موجود قلنا طيب المخلوق موجود، إذا قلتم الله موجود والمخلوق موجود إذن على كلامكم شبهت الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق موجود أيضا. قال لا، حتى موجود ما أقول موجود، خايف إيش؟ خايف من ماذا؟ خايف من إثبات الوجود التمثيل، فقال يعني معدوم، على الأقل موجود أحسن من معدوم، فرأتهم من وصفه بالوجود حتى لا يماثل المخلوق الموجود، وإلا بكم وصفتوه بالعدم، وهذا أسوأ. على الأقل الموجود أحسن من المعدوم، حتى لو ناقص أحسن من المعدوم، لكن أنتم جعلتم ماذا؟ معدوما، واضح؟ فلذلك هم أيضا هذه فروا منها، قالوا تدري شلون؟ الله عز وجل أصلا ما يصدق عليه لا موجود ولا معدوم، لماذا؟ لأن إذا وصفناه بالموجود مثلناه بالموجودات، وإذا وصفناه بالمعدوم الموجود صح أكمل من المعدوم، المشكلة نريد أن نفر من هذا، تدري كيف؟ الله لا موجود ولا معدوم، هكذا ارتحنا، عشان إيش؟ ما نقع في الحرج. قالوا أهل السنة تعالوا أنتوا إلى أين تذهبون؟ ما في شيء اسمه لا موجود ولا معدوم، لأن ما كان معدوما معناه ليس بموجود، وما كان موجودا معناه ليس بمعدوم، أما لا موجود ولا معدوم هذا ما يقبلها العقل، ما تركب على أي عقل من عقول، وأنتم سوي نفسكم عقلاء، والعقل والعقل، لماذا؟ لأن العدم والوجود وصفان متقابلان تقابل نقيضين، شوف تقابل نقيضين، وكل وصفين تقابل تقابل نقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا يرتفعان ولا يجتمعان، فلا يمكن أن يقال موجود ومعدوم، هذا ليش؟ اجتماع لا يمكن، موجود ومعدوم، لأنه يلزم إذا كان موجود ألا يكون معدوم، وإذا كان معدوم ألا يكون موجود، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يقال لا موجود ولا معدوم، ما يمكن عقلا لا يمكن هذا، لا موجود ولا معدوم، إذا كان لا موجود حتما سيكون معدوم، وإذا كان معدوم حتما سيكون موجود، موجود ومعدوم ممكن عقلا ممكن لا، لا موجود ولا معدوم ممكن لا، ما الممكن عقلا؟ أن يكون موجودا ليس بمعدوم، أو أن يكون معدوما ليس بموجود، أنتم وقعتم بالشر الأقوال حيث جمعتم بين نقيضين متقابلين أو بين متقابلين تقابل نقيضين. طيب الأسود والأبيض، الأسود يقابله الأبيض، لكن هل هو تقابل نقيضين ولا تقابل مختلفين؟ شاكين، تقابل نقيضين ومختلفين. كيف؟ لأنه ممكن يكون شيء لا أسود ولا أبيض، أحمر صح؟ ممكن لا أسود ولا أبيض، أصفر. صحيح أن الأسود مقابل الأبيض، لكن ليس مقابل تقابل نقيضين، تقابل مختلفين، الأسود غير والأبيض غير، ممكن أن يكون لا أسود ولا أبيض، واضح؟ لكن موجود ومعدوم، التقابل تقابل ماذا؟ نقيضين. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، واضح؟ طيب، ولذلك هم يقول الله عز وجل لا بصير، لا بصير ولا أعمى. هذا الأعمى ليس بصير، والبصير ليس بأعمى، ما يمكن، واضح؟ طيب لماذا تقول الله ليس بصيرا؟ قال إذا قلنا الله بصير يماثل المخلوق البصير، كلش ولا التمثيل، لوث عندهم كلش ولا التمثيل، ما نقول الله بصير حتى لا نمثله بالمخلوق البصير. إذن أعمى لا بعد، ما نقول أعمى لأن في مخلوق أعمى، راح نمثله حتى الآن في إيش؟ في المخلوق الأعمى. لا لا، لا بصير ولا أعمى. كيف لا بصير؟ قال لأن الله غير قابل للصفة أصلا، غير قابل للصفة، هذا أسوأ. يعني الآن عندنا بصير يبصر، وأعمى عنده عين لكن ما يبصر، وعندنا واحد غير قابل للصفة مثل الجدار. شوف أسوأ ولا ما هو أسوأ؟ يعني الأعمى لو ركبت له بصر ها يبصر صح؟ يمكن واحد أعمى في مرض بعينه، عملوا عملية جراحية، ركبوا له قرنية، قدرة قادر، توفيق الله عز وجل مع الدعاء أبصر بعد ما كان أعمى. لكن الجدار غير قابل للصفة، لاحظ بصير أعمى غير قابل، أيهما أسوأ؟ الغير قابل، اللي حتى لو تركب له ما يصلح، فهم ما قالوا بصير حتى لا يمثل في المخلوق البصير، أعمى صحيح لا لا في مخلوق أعمى، ثم قال هو غير قابل للصفة مثل الجدار، لو تركب له بصر ما يبصر. كنا أيضا أنتم ما زلتم في التمثيل، لما؟ لأن في جدار غير قابل للبصر، لو تركب له أيضا ما يبصر، تمثلتوا بالجدار مرة مثلنا بالإنسان البصير، ثم مثلته بالإنسان الأعمى، ثم مثلته بالجدار غير قابل للصفة. قال تدري شلون؟ الله عز وجل لا يقبل الصفة وليس له صفة ولا موجود ولا معدوم، هكذا ارتحنا حتى لا نمثله بالمخلوق. قلنا أنتم وقعتم بالشر الأقوال حيث وصفتم الله بالممتنع المستحيل عقلا الذي لا يقول به عاقل، واضح؟ لا يقول به عاقل، كما لو قال لك قائل الوالد حي ولا ميت؟ بيقول له حي. لو قال له الوالد ميت بيقول الله يرحمه، فقال له الوالد لا حي ولا ميت، يلعب معك انا، خلصني الوالد حي ولا ميت؟ قال لا حي ولا ميت، يصلح الكلام؟ لو جاي يقدم حق وظيفة الظاهر ما يصلح حق وظيفة، مو صاحي يعني. يقول الوالد لا حي ولا ميت، يصلح هذا؟ تصورهم يقول عن الله عز وجل كلامه، يقول عن الله لا حي ولا ميت، مع أن الحياة والموت وصفان متقابل تقابل النقيضين، والنقيضان المتقابلان لا يجتمعان ولا، لا يقال حي وميت ولا يقال لا حي ولا ميت، وإنما يقال حي الله يطول عمره عطاء الرحمن ليس بميت، أو يقال ميت الله يرحمه ليس بحي، أما حي وميت لا، لا حي ولا ميت لا، واضح؟ واضح واضح. فإن قال قائل لكن الشهيد ميته حي صح؟ لا ما هو صح، الشهيد ميت، أنا أتكلم عن الحياة الدنيوية، ولذلك بدليل أن الشهيد تقسم تركته وتزوج وتتزوج نساؤه. لو كان حيا ها يصير تقسم فلوسه حي؟ لا. صرت تزوج زوجته وما زالت على ذمته؟ لا، ميته. وذاك رب العالمين ماذا يقول؟ بل احياء ها عند ربهم، عند ربهم. نتكلم عن حياه الدنيا، حي هو كما يسمون على قيد الحياه ولا ميت؟ الله يرحمه يقول ميت، صح؟ قتلوا في سبيل الله هم مقتولون، واضح ولا لا؟ فاما انه حي حياه في الدنيا والشهيد، لا، ما يمكن ان يكون شهيدا وهو حي في حياه الدنيا. الشهيد الذي قتل في سبيل الله مات، الله يرحمه، احيانا عند ربهم. فهم يصفون الله عز وجل بما لا يقبله عقل، حتى نص عقل ما يقبله، حتى الطفل ما يقبله، كل ذاك يجعله في الله عز وجل. لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، كل هذا بقصد ماذا؟ الهروب من التمثيل، مع أن ما في تمثيل. لو كان فيه تمثيل لما وصف الله بنفسه، فمن القائل ليس كمثله شيء؟ من القائل؟ الله. ومن القائل وهو السميع البصير؟ الله. فلو كان في إثبات الصفات تمثيل، ما جمع الله لنفسه في آية واحدة بين نفي التمثيل وإثبات الصفات؟ أفلا تعقلون؟ كيف ينفي الله عز وجل نفسه التمثيل ويصف نفسه بالصفات ويلزم من الإثبات تمثيل؟ ما راح بعيد ها في الآية نفسها، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. معقول يقول ليس كمثل شيء ثم يصف نفسه بالتمثيل؟ لا يمكن. فدل على أن لما نفى وأثبت أن هذا الإثبات ليس فيه تمثيل قطعا، ولا تشك ولا تتردد. يعني يأتيك واحد مبتدع ممكن يهزك شوي بالكلام، لا تهتز، يقول لك الله يضحك، الله يضحك، يضحك عليك الطلاب. هذا حصل في الجامعة، الدكتور منحرف العقيدة يضحك الطلاب على واحد من الطلاب، شوش يقول الله يضحك وربنا بيضحك؟ حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم. بيقول ربنا يضحك، يقول لحظة لحظة، من القائل يضحك ربنا؟ من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيك ضحك يضحك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيك نفي ينفي على الرسول، فيك مجادلة جادل الرسول، فيك اعتراض اعترض على الرسول. الذي لا ينطق عن الهوى قال يضحك ربنا، ماذا نقول نحن؟ يضحك ربنا. من اللي قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. لا تتردد. الله يفرح إذا تاب العبد؟ الله يفرح بتوبة عبده ولا ما يفرح؟ يفرح. الله يفرح، شوف يقول الله يفرح، مع أن الله يقول إن الله لا يحب الفرحين. شوف الله ما يحب الفرحين، وحضرته يقول الله يفرح. إيش رأيكم فيه؟ إيش رأيكم فيه؟ إيش رأيكم فيه؟ الله يرحمه. ما الذي قال لله شد فرحا بتوبة عبده من رجل؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس ربنا يقول الله لا يحب الفرحين، في فرح الله لا يحبه، في فرح حتى الفرح اللي الله لا يحبه ذكر الله فرح آخر، ويوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله. قل فبفضل الله ورحمته بذاك فليفرحوا. يفرح الإنسان بما هو يستحق الفرح، لا بأس. يفرح بما يحمل على البطر والكبر، لا، هذا المحرم. مش كل الفرح حرام، كل الفرح حرام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كل الغضب ممنوع، لا تغضب لا تغضب. لو الإنسان غضب لله عز وجل ها محمود والمذموم. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كان يغضب ولا ما كان يغضب؟ كان يغضب. كيف يقول لا تغضب هو يغضب؟ ما نهى عنه غير ما كان يصدر عنه. ينهى عن واحد يغضب على سبب تافه، سبب لا يستحق الغضب، وكان يغضب إذا انتهكت محارم الله، إذا إنسان خالف أمر الله رسوله. أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كان يغضب عليه الصلاة والسلام، مع أنه اللي كان يقول إيش؟ لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فدل أن في غضب منهي عنه، في غضب محمود. وهكذا الفرح، لا يقول لك الله يفرح، الله يقول إن الله لا يحب الفرحين، إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وأنت تقول يفرح. قل أولا لست أنا الذي قلت، من القائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالله يفرح بتوبة عبده، وإذا فرح المخلوق يفرح بنصر الله، يفرح بطاعة الله. للصائمين فرحتان، يفرح الصائم، شو المشكلة؟ يفرح بطاعة الله، وفق الله صام، وفقه لقي الله عنه راضي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. تقول لي إن الله لا يحب الفرحين؟ ذاك الفرح الذي قيل لقارون إذ قال القوم لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، كان متكبرا بفرحه متجبرا، هذا اللي لا يحبه الله. أما واحد يفرح بصومه؟ يعني أنت حفظت صوت البقرة وأتقنته وختمته، تفرح ولا ما تفرح؟ تفرح ولا ما تفرح؟ تفرح. رزقك الله ولدا صالحا محافظ على الصلاة وبار بوالده، تفرح ولا ما تفرح؟ تفرح. إن الله لا يحب الفرحين، شلون أفرح؟ أفرح بطاعة الله، أفرح بالنعمة، أفرح بفضل الله، أفرح بالفرج، لا بأس به. الفرح المنهي عنه المذموم غير محمود، وكذلك الضحك، وكذلك وكذلك، هكذا يفهم فهم الصحيح. أما تجي تشنج عليه وتقول لي الله يضحك الله يضحك الله يفرح الله يغضب الله يغضب، نعم الله يغضب، ما تقرأ الفاتحة؟ غير المغضوب عليهم، فباء بغضب على غضب، والخامس أن غضب الله عليها، هذا قرآن ولا لا؟ فالذي أثبت الغضب لنفسي والله عز وجل على الوجه الله أكبر سبحانه وتعالى. لا تتردد، لا تتردد من عن أو في إثبات ما أثبت الله نفسي في كتابه وأثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. خليك على قاعدة ثابت. طيب نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم. أعوذ بالله شر. نعم. وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. أحسن شيء. نفوا عنه ماذا؟ المتقابلين تقابلنا غضين. أحسن يقول لا موجود ولا معدوم. يا سلام. كمل. والرد عليه من وجوه: الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث، وأن لا تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان: أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، الثاني محدث ممكن الوجود وموجود بغيره، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. فوجود الخالق واجب. من المقصود أزلي واجب الوجود بنفسه؟ الله عز وجل هو القيوم، ما في حد أوجد الله، الله قيوم. قيوم بأي صفة من صفاته؟ جميع الصفات. معنى قيوم يعني قائم بنفسه، قائم بنفسه، ما في أحد يمده. يعني أنت سميع بصير، من جعلك سميعا بصيرا؟ الله مدك بالسمع البصر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، صح؟ وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فأنت مخلوق مدك الله بالصفات، رب العالمين سميع بصير قيوم، ما في أحد مد الله بالسمع ولا بالبصر ولا بأي صفة. كل صفات الله عز هو فيها قيوم، كل صفات الله هو قيوم بجميع صفاته. وكل من سوى الله عز وجل الله قائم عليه، أمن هو قائم على كل نفس. فما من مخلوق له صفة إلا والله عز وجل الذي مده بها من العرش إلى الفرش جميع المخلوقات. واضح؟ جميع المخلوقات. هؤلاء سبحان الله فيهم من الضلال ما فيهم، جعلوا الله عز وجل الذي هو واجب الوجود بنفسه الذي أوجد هذه المخلوقات كلها ليس بموجود ولا معدوم. وكل عقلاء يشكون شيء المعدوم اللي هو معدوم هذا ماذا؟ لا يفعل شيء، هو معدوم كاسمه. كيف معدوم يوجد له شيء موجود؟ لا يمكن هذا. واضح؟ لا يمكن. فهم حتى معدوم مستكثرين على الله، ما يقول الله معدوم لأنه لا موجود ولا معدوم. تبهتم؟ لا موجود ولا معدوم، لأن ولا شيء حتى ما يقع عنه ولا شيء، لأن ولا شيء معناه معدوم. شوف الوصل لله عز وجل، وهذا أكفر ما يمكن أن يقال في حق الله عز وجل. يعني الذي يقول إن الله فقير، شوف إن الله فقير، هذا أكمل من الذي يقول الله لا معدوم. صح ولا لا؟ على الأقل فقير موجود، لكن حتى فقير عدوا حتى على اليهود بقولهم أن الله لا صفات له، بل إلى حد أنه لا موجود ولا معدوم. نعم. كم؟ فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال. وجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها، أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. نعم. ما معنى معلوم الفساد بالاضطرار؟ من يعرف يرفع ايده؟ شوف، معلوم بالفساد بالاضطرار، ولا واحد يعرف؟ واحد تعرف؟ اثنان يعني نص تعرفه؟ ثلاثة تعرف معناه؟ طيب هذا ايش؟ معلوم الفساد بالاضطرار. هذا قلنا عدة مرات، يعني أنت مضطر أن تعلمه حتى لو لم تستدل، ما حد يقنعك ما شيء، أنت مضطر أنك تعلم. الآن ليل ولا نهار؟ في واحد يقنعك ربع ساعة عشان يقنعك بأن الحين ليل يحتاج هذا؟ يقال هذا معلوم بالاضطرار. صح؟ واضح؟ طيب القتل في الإسلام بغير حق حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ حرام؟ ما الدليل؟ ما يحتاج دليل، ما يبنى مطوع. حتى باختصار دائما أقول المعلوم من الدين بالضرورة معناه اللي ما يبنى مطوع، اللي معروف معروف أصلا. يعني لو أتى واحد الآن قتل له واحد بغير حق، ليش قتلته؟ قالوا لي وش المشكلة؟ حرام. حرام والله ما دريت، ما دريت، ما اعتدنا القتل بغير حق حرام. حتى الطفل يدري إنك إيش، ليش تضرب أبوه؟ صح؟ ما يمكن واحد عايش بين المسلمين ها مش عايش بغابة ثم يهتك أعراض الناس يقول ما أدري إن أعراض الناس حرام، والله ما دريت، بعد تقول والله. هذا إيش يقال عنه؟ معلوم من الدين بالضرورة. فأنت مضطر أنك تعلم أن هذا فاسد من غير تطلع أدلة ولا تفكر ولا تستدل ولا تقرأ ولا تسأل مطوع. واضح؟ فاللي أنت مضطر أن تعلمه من غير أدلة، من غير استدلال، من غير مقدمات، يقال عنه معلوم بالضرورة. معلوم بالضرورة. فمثلا الصلوات خمس، واحد عاش من المسلمين وأذان وصلون وهم وأبوه يصلون وشاهد كل يصلي، هذا ما يحتاج يعني يعطيك أدلة على أن الصلاة اليوم خمس صلوات، يحتاج؟ ما يحتاج. لكن تحية المسجد واجبة أو مستحبة، هل هذا معلوم بالضرورة؟ معلوم بالضرورة؟ لا، هو معلوم بالضرورة، يحتاج بحث وأقوال في مذاهب وقيلة وقيلة. صح؟ الوتر واجب ولا مستحب؟ بحث. صح؟ إذن ما احتاج إلى بحث ومقدمات واستدلالات، ما يقال عنه معلوم بالضرورة. وما علم من غير أنك تبحث يقال عنه معلوم بالضرورة. واضح؟ واضح ولا يسيب؟ واضح؟ واضح. فلما يقولك معلوم الفساد بالاضطرار يعني فاسد، فاسد معروف بدون تقنعني، واضح فاسد. واضح؟ نعم. الذي يقول المخلوقات واجبة الوجود، أو يقول الخالق ممكن الوجود، هذا كلام فاسد. في واحد يقول أن المخلوق واجب الوجود، ها؟ يعني في واحد يقول أنا الخالق، لو قال ذاك على سبيل المكابرة صح ما يستطيع يقوله. طيب أنت خالق، لماذا لم تخلق نفسك لا تموت؟ قال وأنا كذاك لا أموت، يلا شوف طب لنا من فوق على راسك خلينا نشوف تموت ولا ما تموت. صح، ما في حد يقدر. لو إنسان خالق نفسه لاختار نفسه لا يموت، لاختار نفسه أجمل مخلوق، لاختار نفسه أقوى مخلوق، لاختار نفسه أسرع مخلوق، لاختار نفسه أذكى مخلوق، ما في واحد يستطيع يدعي هذا كله. جلت جاي تناقشني، ما دام أنت اللي خالق نفسك، كان خالق نفسك إيش كامل من كل وجه، أك ما في استطاع يقول حدا قائل. وذاك من الطرائف، والشيخ الألباني رحمه الله آتاه الله قوة في الحجة. ففي واحد يدعي الغيب سكن قريب، فراح للشيخ الألباني قال عندي سؤال. قال ما هو؟ قال توك تقول علم الغيب، ليش تقول ما هو؟ المفروض عالم تعرف السؤال من غير لا سلك. صح، لما تقولي ما هو يعني إيش؟ أنك ما تعلم. صح، كيف أقولك عندي سؤال تقول ما هو؟ إذا معناك ما تعلم، لو تعلم ما في داعي تسألني تقول ما هو سؤالك. واضح؟ فهو ما يعلم بدليلنا إيش؟ سائل يقول ما هو سؤالك. وآخر يقال إنه إيش؟ زعم إنه حظر الأرواح، وجيب جن وخليه يتكلمه وقال هذا روح فلان. فالألباني راح طلع قال حظر لي روح البخاري، بدي أسأل بعض أسأل عن بعض الرجال. وين تحصل لك جني بمستوى البخاري يعرف الرجال؟ تورط. فالمقصود أن المعلوم بالضرورة هو الذي تعلمه من غير استدلال ولا أدلة ولا تفكير ولا واضح. فهذا قولهم معلوم الفساد بالاضطرار، مضطر أنك تعلم، حتى لو حاولت ما تعلم أصبح عليك تعلم لأنه واضح. نعم. الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت قرأت كلمة هنا عجيبة، قلت لأن النقيضين، صغير النقيضين، ما الفرق بين المسلمين والمسلمين؟ حاجيك، ما الفرق بين المسلمين والمسلمين؟ ثناء وجمع. شكون فرقت بينهم؟ نون جمع ذكر سالم مفتوحة، نون التثنية مكسورة. أنت قلت إيش؟ لأن النقيضين، صير؟ لأن هم كم نقيض؟ النقيضين. نقيضين، صح؟ توب إلى الله، توب إلى الله. ما يصير نقيضين، لأن النقيضين مثنى، صح؟ طيب، أعد الآن أن إنكارهم. أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا. أيوة. وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده. مثل ما يشكلنا أخوان الوجود والعدل، لا يمكن يكون إيش؟ موجود ومعدوم، ولا يمكن يكون لا موجود ولا معدوم، وإنما معدوم ليس موجود، موجود ليس معدوم. فوصفهم لله بأنه لا معدوم ولا موجود، هذا جمع، هذا نفي إيش؟ نفي للنقيضين، وهذا لا يمكن. نعم. بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات. بالممتنعات، وهذا أسوأ شيء، بالممتنعات اللي ما يقبل أي عقل. نعم. لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. وصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم. شفتوا كيف قال؟ ما نقول الله بصير حتى لا نمثل بالمخلوق البصير، ولا نقول الله أعمى حتى لا نثبت بالمخلوق الأعمى. نقول الله لا يقبل الصفة مثل الجماد مثل الجدار لا يقبل السمع ولا البصر، هذا إيش أسوأ وأسوأ، لأن الأعمى والأصم لو ركبت له سمعا وبصرا لأبصر وسمع، لكن هذا الذي لا يقبل حتى لو ركبت له ما يقبل، يعني الأعمى والأصم أكمل من الذي لا يقبل الصفة. كل هذا فرارا من التمثيل كما زعم، نسأل الله العافية. نعم. فالجواب من أربعة أوجه. شوف الآن الجدار، يقول الجدار لا يقبل الصفة، يعني الجدار لا حي ولا ميت. الله حي؟ قال لا. طيب ميت؟ قال لا. كيف؟ قال لا يقبل الصفة مثل الجدار، مثل الجدار. الجدار لا حي ولا ميت، انتبهتم؟ حي الله عز وجل عندهم؟ لا. ميت؟ لا، لا يقبل الصفة مثل الجدار لا حي ولا ميت، وهذا كلام باطل. مع بطلانه الجدار ميت، لأن المشركين كانوا يعبدون أصناما، فالله عز وجل قال إيش؟ أموات غير أحياء. والأرض يقال عنها ما الأرض؟ ها الأرض الميتة، ما في أرض ميتة؟ ها أرض ميتة فأحياها صح؟ فيقال على الأرض ميتة، فكيف يقال الجدار ليس بميت؟ الجماد يقال عنه ميت ولا لا؟ الأصنام ميتة. إن الذين تدعون من دون الله أمواتا، الله يقول أموات، إن الذين تدعون من دون الله أموات، أموات. كيف تقول الجدار لا حي ولا ميت؟ لا الجدار ميت. كل هذا فرارا من إثبات صفة الحياة لله عز وجل. معنى صفة الحياة صفته كمال. الله يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب نسأل الله العافية. كم الوجه الأول؟ الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. كم؟ الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها لما يكون تقابله تقابل عدم، وملكه قول اصطلاحي لا يغير الحقائق مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة. صح، عصا موسى كانت ايش؟ كانت ميت فأحياها الله. وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. طيب وكان يدعون ماذا؟ أصناما. هل هكذا آية صحيح؟ هكذا قرأت والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، أنا مستعد قرأتها خطأ، أموات غير أحياء، واضح؟ فسمى الله الأصنام ماذا؟ أمواتا. كيف تقول الجدار لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل؟ لا الجدار ميت. والأرض الميتة ها أيضا يحييها الله عز وجل، يقال عن الأرض ميتة وقال عن الأرض حي. نعم. وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. نعم. الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله. مثل الأعمى أكمل من الجدار، لأن الأعمى لو ركب له سمع وبصر، الأعمى والأصم لو ركب له سمع وبصر لأبصر وسمع، بينما الجدار كونه لا يقبل الصفة هذا أسوأ من الذي يقبلها ولكنها غير ولكنه غير متصف بها. نعم. فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك. فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزماً لتشبيهه بأشد الممتنعات. نعم. إذا عندنا موجود وعندنا معدوم وعندنا ممتنع، أسوأها الممتنع ثم المعدوم ثم الموجود. هم هربوا من تمثيل الله عز وجل بزعمه لو أثبتنا الصفات بالموجود، ثم وقعوا بأن مثلوه بالمعدوم، ثم هربوا فمثلوه بالممتنع، وهذا أسوأ ما يكون. نسأل الله العافية. طيب نكفى القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه. في كلمة اليوم كتبتها في مقال للجنة الدائمة الشيخ مباز وغيره رحمة الله الجميع، يقولون أن يرد على اللي يقول التوحيد الحاكمية، يقولون توحيد الألوهية احتاجه الناس في أيام الشيخ محمد الوهاب لما كثرت عبادة غير الله كذا، فذاك الشيخ محمد الوهاب اهتم بتوحيد الألوهية، وفي زمن الإمام أحمد اهتم بتوحيد الأسماء والصفات لأن إيش خرجت شبهة المعتزلة ونفي الصفات. أما اليوم فنحتاج ليش إلى توحيد الحاكمية، لأن الحكام تركوا الحكم بغير ما أنزل الله. فمن الرد الجميل، طبعا هذا كلام باطل، ما في شيء اسمه توحيد حاكمية، هذه بدعة منكرة. يقول الشيخ مباز ومن معه في اللجنة، قال من يقول اليوم الناس ليسوا بحاجة إلى توحيد الألوهية؟ اليوم الناس بحاجة إلى توحيد الألوهية أكثر من حاجة الناس أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واليوم الناس محتاجين لتوحيد الأسماء والصفات أكثر من حاجة الناس أيام الإمام أحمد. فإن الشر في شرك الألوهية ونفي الصفات اليوم أشد، ولا لا أشد بكثير. الآن لو قرأت سيرة محمد عبد الوهاب، ما هي الأصنام التي كانت تعبد؟ ما هي الأولياء التي كانت تعبد في زمنه؟ يقول لك زيد بن الخطاب مش عارف إيه الشجرة كانت يتبركون فيها. اليوم يمكن بلد واحدة فيها آلاف، في مثل باكستان وبنغلاديش والهند، هذا يكون فيه عشرات الآلاف من القبور التي الناس تذهب وتمسح فيها وتتبرك فيها. بس إيران يمكن ما فيها ولا فيها، العراق، سوريا، مصر، المغرب، أفريقيا، السودان، أكثر بكثير من أيام الشيخ محمد الوهاب قبل 200 سنة. زادت في كثير من الدول يا أخوان، الواحد إذا مات وإذا كان غني بان له قبر في أرض وجنبها مسجد، وصيته إذا مات يدفن جنب مسجده، ومع الوقت هذا الرجل المحسن اللي كان عنده صدقات الناس تبرك فيه. وأضف إلى ذلك في المدن العواصم الكبيرة في عالم الإسلام العربي مليان، في القاهرة، في دمشق، في تونس اللي يسمى القيروان، كلها، السودان يمكن ما فيها ولا لا. كيف يعني الآن لست بحاجة إلى توحيد الألوهية؟ معقول أيها الناس؟ اليوم الناس بحاجة والله أشد إلى توحيد الألوهية، وأشد إلى توحيد الأسماء والصفات الآن نتكلم فيه. نسأل الله العافية. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.